بيسموه ايه؟ ضريع. ها؟ ضريع. لا ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الضفة، ما نعملش فيه مقصورة. نعم. معنى مقصورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث. فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى؟ أغبياء يا أخي. نعم. نقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر في بتاع النبي، فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم، مش هنستدل عليهم وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله. نعم. هل يجوز للمسلم أن يقرأ في كتب غير المسلمين؟ لا. قال رسول الله لسيدنا عمر وقد رآه ماسك من صحيفة من التوراة: أتتوهكون وأنا بينكم؟ والله لو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك قال لك ما تقراش لهم، لأنهم إما أن يقولوا صدق فتتهمهم وتكذبهم، وإما أن يقولوا كذب فتصدقهم. أنا جيت مهيمن على الدين خلاص، ومهيمنا عليه. نعم. ماذا لو اضطر مسلم؟ إنما إذا كان واحد عايز يقرأ عندهم عشان يبين التناقضات، أهلا وسهلا. نعم. للعلم والله. يعني لما قالينا احنا التوراة كانوا ياما قاموا قالوا إسحاق هو الذبيح مش إسماعيل، فربنا قال لهم لو أن إسحاق هو الذبيح لكانت طقوس الحج والفداء كلها في فلسطين، إنما هي هنا يا مع إسماعيل خلاص. وعايزين تاخدوه الذبيح لإقرأوا توراتكم في الإصحاح 23 قال الله يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبال المريا فقدمه قربانا لله. في الإصحاح 24 بعد وقد ولد إسحاق وعند إسماعيل 14 سنة فمتى كان إسحاق وحيدا. نعم. يبقى قارين عشان نطلع الكذب بتاعهم. إذن جائز للعلم والدراسة. لا للدراسة، الرد للدعبسة علشان تبين، لأن إذا كان ربنا بيقول فنسوا ما ذكروا به، هذه واحدة. أول تغيير أنه النسيان، يا أخي النسيان معذورين. وبعدين اللي موجود يكتمون ما أنزلنا، اللي ما نسيوش كتموه. طب واللي ما كتموش يحرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، ده جابوا كلام من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون، يبقى كم تغيير؟ كذا تغيير. نعم.